أهل المملكة، لأن ولي الحمد عاش على التوحيد وعلى الفطرة، ما المانع فيها؟ ما فيها إن شاء الله مانع، لأنها خلاصتها إخلاص التعلق بالله، وأنه لا يخشى على أحد من المخلوقين، بخلاف المشركين الذين يشكون على متعلقاتهم من الأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، وبخلاف بعض الدعوة الإسلام يذهبون إلى سيدهم القبور ليزعمون أن السيد يشكون عليه. فمعنى الشكوى على الله يعني لا أشكو إلا الله، لأنه قادر على أن يعافيني ويخلصني من هذه المشكلة، من هذه المشكلة، فلا يظهر لهم فيها بأس إن شاء الله تعالى. نعم. والسؤال الأخير يقول: هل طلاب الجامعة الذين يسكنون في السكن الجامعي من أهل الدلم يترتب عليهم أحكام السفر كصيام النوافل والسنن الرواتب أم لا؟ هذا أكيد هذا السؤال أنت تسأل عنه 100 مرة، وبعدين هذا السؤال سؤال عام يسأل دار الإفتاء المفتي العام، يعني لأن السؤال سيبقى للعام هذا والعام الثاني والعام الثالث، وسؤال قد يحصل فيه اختلاف وجهات أيضا، فلمن قال يترتبوا، ولكن بالنسبة لي أنا إذا كان يسأل عن طلاب الجامعة من أهل الدلم ساكنين بالجامعة بالرياض فليس لهم كم سوى، لأن إذا يسكن على الأقل 5 أيام، 5 أيام خلاص حد السفر 4 أيام، فالذي يقيم يومين هذه ناحية. الناحية الثانية أنه نوع سكن مستديم كأنه مستقر فيه، فعلى كل حال عدم التساهل أولى، وخصوصا الذي سيسكن 5 أيام كلها هذا لا يترخص. إذا كان سؤالك يقصد اللي يروحون يسلكون بالجامعة من مسألة قصر سواء من دلم أو من غيره، أليس هذا السؤال؟ نعم. فلا يترخص إن شاء الله. وقبل الختام أذكركم بمحاضرة الشيخ صالح بن عبد الله الحميد مرة أخرى بعد مغرب يوم السبت القادم إن شاء الله في جامع الأمير سلمان. وختاما نسأل الله عز وجل أن يثيب شيخنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يمد ولي الأمر بالصحة والعافية، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع واستسمح رقوة فيما قد يفوت من بعض فهم العبارات مني، وأرغب أي ملاحظة أو استشكال، لأن أعتبره فائدة لي لا للمستشكل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولينا وإياكم العفو والعافية والصحة، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يجزي الإسلام، وأن يجزي حكومتنا عنا وعن المسلمين بخير، وأن يعافينا وإياهم من كل بلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.